السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة من على الصفا، اللهم لك الحمد كله ولك بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، لك يا ربنا وسعديك وكل خير في يديك وشر ليس إليك، أنا بك وإليك وتعالي استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته انك حميد مجيد. اما بعد، اني احبكم في الله. ما شاء الله لك وتعالى، لازم تفتحوا نفسي كده. كل ما اقول لكم اني احبكم لله تحس الدنيا جميله. ما تردي اه. جزاك الله خيرا يا سيدي، ما تحرمش منك. الحمد لله وكلا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا يا اخواني في الله، يعني سبحان الله سبحانه وتعالى جالس يذكر الله، فجي واحد يسأله سؤال خلني اذكر الله، جيت تاني وسأل عايز يكمل ذكر، فجيت تالت يقعد معاه، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب، كل الناس زاهدون فيك يا رب. الكلمة دي كلمة عميقة يا جماعة، الناس زاهدة في ربنا يا اخواني. يعني سبحان الله، حصل موقف الاسبوع ده هزني جدا والله يا اخواني. انا بقالي فترة مشغول، طب يعني اوراد العبادة ممكن تبقى في اوقات ايه؟ طب لو الواحد اتشغل في الدعوة، ايه الوقت اللي الواحد يحافظ على ورد عبادة فيه؟ طب ايه الوقت اللي ما ينفعش حد يعكر عليك صف عبادتك فيه؟ مثلا افكار، والواحد قاعد يفكر. فقعد في المسجد من يومين كده، فببص ساعة يعني بعد يعني اذان من اذانات الصلاة، فببص لقيت المسجد معلق ورقة المواقيت بين الاذان والاقامة. اول مرة في حياتك كده 30 دقيقة ما بين اذان الظهر واقامته، 20 دقيقة ما بين اذان العصر واقامة الشهيد المغرب. قلت حتى احسبهم كده، قلت يا نهار ابيض، ده من ساعة ونص لساعتين يا اخواننا واوقات ما بين تدور على اوراد عبادة. ولو بس استثمرنا الوقت اللي ما بين الاذان والاقامة هتحيي ساعتين من عمرك بيضيعوا في ايه؟ يا رب خلص المكالمة دي واجيلك يا رب، ربنا بينادى عليك في الاذان يا رب، يعني بس ارد على الرسالة دي واجيلك يا رب، يا رب بس اخلص الحوار ده واجيلك يا رب، اخلص الصفحة دي في المذكرة واجيلك يا رب، يا رب اخطف المصلحة دي واجيلك يا رب. بالنتيجة ان الساعتين دول بيضيعوا. بدأت احسب كده، ساعتين في اليوم يعني 60 ساعة في الشهر، يعني في السنة 600، يعني في 10 سنين 7000 ساعة، يعني 300 يوم يا جماعة، يعني كل 10 سنين سنة من عمرك بتضيع في 3 دقايق. وجاء يا رب كل 10 سنين، يعني لما اتكلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى احياها في حياتنا لا تتخيل تأثيرها في حياتك هيبقى شكله ايه. العبادة دي اسمها التلبية الفورية عند سماع نداء الله. واحنا بنتكلم في محتاج اصلي، واحنا بنتكلم وبنكمل في الخشوع في الصلاة، واحنا بنتكلم في المعاني اللي ممكن تقلب حياتنا لو صلينا صح. لو صليت صح حياتك هتتغير، لو صليت صح دعائك هيستجاب، لو صليت صح هتؤمن في الدنيا والاخرة، لو صليت صح عطاء ربنا هينهمر عليك، لو صليت صح نفسيتك هتبقى سعيدة. الصلاة الصح هي الفرق انك تعيش انسان مكتئب ومتوتر وانك تعيش انسان فرحان بربنا. الصلاة الصح هي الفرق ان انت عند الموت تموت وانت شاكك في دينك والعياذ بالله في فتنة الممات، او انك تموت وانت بتقول من قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله. الصلاة الصح هي الفرق ما بين الفردوس الاعلى وما بين العذاب والعياذ بالله. الصلاة الصح حياة كده في الله ما بين عطاءات وكرامات الله، او انك انت توكل الى نفسك. الصلاة الصح دي كل حاجة في حياتك.

اللي حقق معنى الحج في الصلاة وقال لبيك اللهم لبيك اللي لبى فوريا. غير ان في حاجة تانية خطيرة جدا في عبادة التلبية الفورية، براءتان من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الاحرام الا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني انت متهم، والاتهامات دي النفاق يودي في الدرك الاسفل من النار، والعياذ بالله غير عذاب النار نفسه، العذاب العام. انت تكبيرة الاحرام التلبية الفورية ربنا بينجيك منها من جهنم، ربنا بيأمنك منها من جهنم بسبب التلبية الفورية. قد ايه احنا مضيعين ثواب كبير قوي. التلبية الفورية سبب لإجابة الدعاء. هو ليه الدعاء من الاذان والاقامة لا يرد؟ لان دول الناس اللي اول ما سمعوا ربنا بينادي قالوا لبيك يا الله، فكذلك لما رفعوا ايدهم ودعوا ربنا، ربنا قال لهم لبيكم يا عبادي. ما دام انت قلت لبيك يا ربي يقول لك لبيك يا عبدي. عشان كده والله يا اخواني بركات الدعاء بين الاذان والاقامه هائله. يعني ممكن تدعي بين الاذان والاقامه بشفاء مرض فيشفيك الله في نفس اليوم. بركات الدعاء بين الاذان والاقامه بركات عظيمه، ولكن لمن وفق لهذه العباده العظيمه عباده التلبيه الفوريه فور سماع نداء الله. ولكن الدرس بتاع النهارده يا اخواني هنتكلم عن حاجه خطيره جدا، ثمرة خطيرة جدا لعبادة التلبية الفورية. انك اول ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر تقطع حياتك. خد بالك لو انت عملت كده في بيتك ولو انت عملت كده في المسجد هتنال الخشوع في الصلاة، لانك انت تجهزت للصلاة تجاوز حقيقي، دخلت على الصلاة دخول سليم، قفلت كبس المروحة بتاعت الدنيا جوه قلبك من بدري. فلما جه بعد الاقامه كنت انت متهيئ قلبيا، ولو صليت صح كل حاجه في حياتك هتبقى صح. اذا صلحت صلح العمل كله. لو صلاتك بقت سليمه كل عمل تاني في حياتك هيبقى سليم. ولكن من اعظم الخسائر اللي احنا بنخسرها بسبب عدم التلبيه الفوريه، تخيلوا ايه؟ تخيلوا الدرس بتاع النهارده يا اخواني في الله اسمه وليمه كل صلاه. الدرس بتاع النهارده يعني الواحد ما كانش عارف قيمته لحد ما مره من المرات الواحد بدا كده يتوكل على الله وبدات اجمع. لو الواحد لبى نداء ربنا فور سماع الاذان وانطلق الى المسجد هيفوز بايه؟ وكانت المفاجاه المذهله لما الواحد حط الورقه قدام عينه وبص في كميه الثوابات اللي انت هتفوز بيها لو انت اول ما سمعت نداء الله اطعت حياتك وانطلقت الى المسجد. هتفوز بثواب شكله ايه؟ ده الدرس بتاع النهارده يا جماعه، ده ثمره من ثمار التلبيه الفوريه فور سماع نداء الله سبحانه وتعالى. الدرس بتاع النهارده هو لو انت عملت كده بس عملتيه في بيتك بقى، ولو انت عملت كده بس عملته في المسجد، يا ترى ايه الثواب اللي انت هتاخده؟ ركزوا معايا بقى، مفيش حد يفكر في موبايل، مفيش واحده تفكر في اي حاجه، مفيش واحده تتكلم مع اللي جنبها يا اخواني يا اخواتنا، مفيش حد يفكر في اي حاجه. ركز معايا لان النهارده انا جاي لك ب 14 صفقه الله المستعان، الله اعلم هنقدر نخلص منهم ايه، ولكن مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده تاني والله اعلم. يعني المره الجايه في موضوع تاني مهم جدا باذن الله تبع محتاج اصلي تبع الخشوع في الصلاه. النهارده لو ما خلصناش الموضوع ده هنبقى خسرنا خساره كبيره جدا يا جماعه. وليمه كل صلاه، تعالوا معايا كده نتخيل مع بعض. واحد اول ما سمع الاذان او سمع ان خلاص الاذان لسه عليه دقيقه قام اتوضى واسبغ الوضوء، بعد كده وهو رايح المسجد بدا يردد الاذان، خرج من بيته انطلق، هي بقى قامت اسبغت الوضوء راحت على سجادة صلاتها، صلت السنه، قعدت تستنى 5 دقايق ولا حاجه في الذكر والدعاء والقران، بعد كده قامت تصلي. هو انطلق للمسجد، دخل المسجد ما بين الاذان والاقامه كان موجود في المسجد، صلى السنه القبليه، دعا ما بين الاذان والاقامه، ردد الاذان وقال الدعاء اللي بعد الاذان، وقف في الصف الاول، ادرك تكبيره الاحرام، صلى بحق الصلاه في الخشوع والركوع، قال اذكار بعد الصلاه، صلى السنه البعديه، رجع بيته. هذا الانسان خدوا بالكم اللي مش اول ما هيسمع الاذان هيقطع حياته، الكلام ده ملوش دعوه بيه. اللي مش

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من الشوبه اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني ايه يلا رجاله واجعلني ايه دكتور احمد واجعلني من المتطهرين. فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. طيب لو انت بقى توضيت في التلج اللي تتمسح باستيكه من الصحيفه بتاعتك ويرفع الله به الدرجات. اخواننا احنا لو قعدنا نتكلم عن الوضوء ان شاء الله درس كامل. بتغرق بيا ليكي لو رددت الاذان صح. يعني ايه ردد الاذان صح؟ اول حاجه ثواب اللي يردد الاذان ايه؟ ثوابه ايه؟ ها؟ كلمه واحده بس. ثواب اللي يردد الاذان ايه؟ قول يا شيخ شيخ ايهاب. الجنه. ثواب اللي يردد الاذان الجنه. طب لو دعيت بعد ما رددت الاذان يستجاب دعائك ولا لا يستجاب؟ اجابه الدعاء. طب لو صليت على النبي عليه الصلاه والسلام بعد الاذان دكتور ابراهيم صليت على النبي بعد الاذان يصلي الله عليك عشرة. طب لو سالت للنبي عليه الصلاه والسلام الوسيله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وبعث اللهم مقاما ايه محمودا. جميل جدا. ثوابك ايه؟ ها ها ثوابك ايه شيخ محمد حسن؟ ثوابك ايه؟ الشفاعه. الشفاعه في الوضوء اكتر كلمه علقت في قلبك ايه؟ في الثواب الحب. طب اكتر كلمه تعلق في قلبك في ترديد الاذان ايه؟ الشفاعه. انت عارف يعني ايه شفاعه؟ يعني واحد داخل جهنم وبعد ما دخل والعياذ بالله انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. واحد داخل النار ودخل ما بين ثلاث اوديه ما بين ثلاث جبال بيتعذب وسطهم، جبال من النار بيتعذب وسطهم انها ترمي بشرر كالقصر، والنار قاعده تديله قذائف من ورا الجبال ده ايه تسقط عليه. وفجاه يلاقي واحد داخل ما بين جبلين يقول له انت مين؟ انت مالك جاي تعذبني؟ لا. طب انت نوع عذاب جديد؟ لا. امال انت مين؟ يقول انا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. جاي ليه؟ جاي اشفع لك عند ربنا، ربنا شفعني فيك ان انا اخرجك من النار. هي كلمه الشفاعه دي كلمه قليله يا جماعه، كلمه الشفاعه دي كلمه مهوله. يبقى الشفاعه. طيب لو انت النقطة الخامسة العطاء الخامس بقى لأول ما المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول إيه؟ تقول إيه يا دكتور مصعب؟ تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ايه ما تقدم من ذنبي وما تاخر؟ يعني نجا من النار، يعني خلاص، يعني ما حرم عليه النار. ليه؟ لان ما تقدم وما تاخر ما عادش فيه ذنوب عليه اصلا. ده لا. يبقى خمس جوائز مع ترديد الاذان صح. حد يقدر يقول الخمسه هما ايه؟ ايه؟ رقم واحد شيخ احمد، رقم واحد الجنه، رقم اتنين اجابه الدعاء، رقم ثلاثه الصلة بالله صلى الله عليه عشر، رقم اربعة الشفاعة، رقم خمسة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النجاة من النار. الصفقة الثالثة وانت بتردد الاذان بقى رايح للجامع، ثواب انك رايح له في بيته، ثواب انك رايح تصلي له في بيته، ثواب انك قصده في بيته، ثواب المشي للجامع. يا جماعة شوفوا ربنا عاملك في الحدث الخطير ده قد ايه؟ ربنا عاملك بالخطوه، كل خطوه في طريقك للجامع بايه؟ ها؟ احداها ترفع درجه والاخرى تحط خطيئه. عارف يعني ايه ترفع درجة؟ كل خطوه ايه؟ يعني الرجاله اللي مسافرين العمره ان شاء الله لو الفندق في مكه على بعد كيلو ونص من الحرم يفرحوا ولا يزعلوا؟ يفرحوا ولا يزعلوا؟ يزعلوا؟ يفرحوا ولا يزعلوا؟ لا يزعلوا. ليه؟ لان يا ريت كانت تنجيله. ما هو الخطوة هناك بمئة الف خطوة من هنا. ده انت ثواب المشي. ما تخافوش يا جماعة مش على بعد التن كيلو لعب. ده انت ثواب المشي للجامع بيحسب لك صلاة من اول ما قفلت باب الشقة ونزلت رحت الجامع. تخيل ربنا عاملك ازاي. انت في صلاة. انت رايح الجامع بدأ عداد الصلاة يشتغل من انت رايح الجامع. وكل خطوة ترفع درجة. عارف يعني ترفع درجة؟ يعني في الدنيا واحد ساكن في توريل وبقى في المشاية. واحد ساكن في المشاية وسكن في ارض الجولف. في الدنيا واحد ساكن في شقة وبقى ساكن في فيلا. واحد ساكن في فيلا وبقى تقصر. عارف يعني ترفع درجة؟ يعني واحد ساكن 128 وبقى مرسيدس او بقى لانسر. انت عارف يعني ترفع درجة؟ الدرجة في الجنة يا اخواني حاجة تتوه يا جماعة. الفرق ما بين الدرجة والدرجة في الجنة زي الفرق ما بين السماء والارض كده. طيب ربنا عاملك بالخطوة. ربنا حاسبك ازاي تاني في الصلاة بالمشوار. كلما غدا او راح اعد الله له ايه؟ اعد الله له ايه؟ ايه قول ما تضحكش. اعد الله له ايه؟ ايه انا شايف واحد بيقول كلام كتير. هي كلمة ثلاث حروف. اعد الله له ايه؟ نزلا. يعني ايه نزلا؟ وليمة غداوة عزومة. هو انت لو جيت لبيتي هاكلك ولا مش هاكلك؟ مش هاكلك طبعا. انما لا هاكلك ان شاء الله. لو في اكل هاكلك. انت لو رايح بيت واحد كريم هاكلك. طب انت في الدنيا ربنا مش هاكلك في وانت داخل بيته. لان ايه هذه الثوابات المادية المباشرة في الاخرة. فبكل مشوار ليك وليمة عند ربنا. ليك عزومة في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى. اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. يعني كل صلاة عزومتين. يعني يوميا لك 10 عزومات عند ربنا. 10 ولايم خاصة على اسمك انت على شرفك انت في الجنة. يعني 10 عزومات يوصل كروت دعاية كده لفلان وفلان في الجنة على شرف فلان عشان كان بيصلي جماعة. انت متخيل؟ قد اعد الله له نزلا. يعني اعد الله له ايه؟ وليمة. انت متخيل ولايم الجنة دي شكلها ايه؟ ها؟ اول وليمة في الجنة بناكلها. قول يا شيخ شيخاني اول وليمة في الجنة ايه؟ ها؟ اول وليمة في الجنة مش وانت احمد وسام اول وليمة في الجنة ايه؟ ها؟ يلا في ثانية عايزين اجابة فورية. احنا ما بحريات يا جماعة. فواكه بحر. سي فود. زيادة كبد الحوت. بحريات اسماك. ها ده اول وليمة في الجنة. طب الوليمة الثانية في الجنة ايه؟ ها يلا دكتور صاروا تاني وليمة في الجنة ايه؟ على طول ده احنا عايزين اجابة فورية. يلا دكتورة يلا اخواني. يلا يا مشيخ تاني وليمة في الجنة. نستوني تاني وليمة في الجنة ايه؟ مشويات. سبحان الله العظيم يا اخي. ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من اطرافها. خد بالك العجول اللي بناكلها في الدنيا دي واكلة علف مليان قرف. لو شفته ترجع. تخيل بقى الثور شارب من مية الجنة. وواكل من انهار الجنة. ده طعم اللحمة بتاعته يبقى شكلها ايه؟ حاجة. كنا مرة في شركة سياحة. يعني تعرفين في موسم الحج بيطلبوا دروس ايه؟ خاصة كده من الدعاة في المخيمات. فجي مخيم بقى من الناس اللي بتحج 120 فلقيتهم جايبين لهم اشهر كبابجي في مصر بالعدة بتاعته بالسياخ بتاعته هو والمحل بتاعه نقلوه لهم في منى. تخيل حج 17 نجمة بقى من 7 نجوم. فانت متخيل مشويات. طيب بعد كده ايه الاكل اللي بعد كده في الجنة؟ اذا اشتهى الطير سقط امامه مشوية. دخلت قبل كده مطعم فخم تلاقي السمك بيجري في الاحواض يقول لك تاكل ايه؟ هصطادلك السمك اللي انت عايز تاكله وتحب تاكله باي طريقة. انتوا متخيلين يا اخواني المتعة. يبقى ده الفخفخينة بتاعت الجنة دي. ولائم الجنة دي بتاعت صلاة ايه؟ بتاعت المشي للايه؟ مشي للجوامع. غير في حاجتين كمان في المشي للجوامع. ها؟ مشي للمشائين في الظلمات بيه. النور التام يوم القيامة. النور التام دي كلمة مبهرة. مبهرة. بالنور التام يوم القيامة. يعني ما عندوش اي مشكلة مع ظلمات القيامة. يوم الظلمات العظمى. طيب والحاجة التانية ان الارض اللي مشيت عليها تش عمل جدا يا اخوان ان الارض تشهد لك عند ربنا. يا بختك شهادة الارض عند ربنا. حضر خطير حضر الارض ليك تشهد لك. ها صلاح يلا شيخ صلاح يلا رجالة اصول دين الحدث الخطير ما انتش هتقول يلا كلكم خايفين ان انا اقول اسمكم ليه. يلا شيخ محمود يلا رجالة طلخة صراط يا راجل يا رايح 10 جنيه الشهاد يا اخوانا الشهداء شهادة الشهود في انهي مرحلة تشككوني في نفسي قول يا شيخ وليد زلزلة انتوا اللي اتنين 50 جنيه انتوا اللي اتنين اغنية هات 50 جنيه العرض على الله يا اخوانا العرض على الله يا جماعة هي اللي بيستدعى فيها الشهود اللي بيشهدوا ليك وعليك في العرض على الله هي التي يستدعى فيها من يشهد لك او عليك. يبقى اذا ديت الايه الذهاب الى المسجد. طيب الموضوع كبير جدا انا يعني لو وقفت قدام كل صفطة مش هنخلص. طب المرحلة اللي بعدها ثواب ايه يلا اللي مركز معايا رحت المسجد عملت ايه دخلت المسجد نكست ما بين الاذان والاقامة ايه فضائل المكس بين الاذان والاقامة في المسجد رقم واحد الكلام بقى اللي ما يتنساش الكلام اللي ما يتنساش حد ينساه الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد يعني شيك على بياض خمس شيكات على بياض بادراك الوقت اللي بين الاذان والاقامة. بالله عليك يا اخي ما انتش حاسس انك مضيع عمرك بالله عليك ما انتش حاسس ان عمرك ضايع يا جماعة والله اللي انا بقوله ده ما هواش جزء من الثوابات اللي الشرع اتكلم عنها في الحاجات دي يا جماعة ده انا منقي حاجة حاجتين كده من كل حاجة طياري ده احنا مش عارفين نقف مع حاجة ثواب الاذان والدعاء يا رب خمس شيكات على بياض. طب وفي حاجة ثانية كمان غير انك انت بتدعي الملائكة بتدعي لك تقول اللهم اغفر لي اللهم ايه اللهم ارحم وفي حاجة تالتة انت في صلاة ما انتظرت الصلاة يعني عدات صلاة الفريضة بدأ من اول ما دخلت الايه الجامع امال من اول ما خرجت من بيتك مش عدات الصلاة بدأ ولا ايه عدات الصلاة بدأ. طب ايه الفرق بين الصلاة اللي بتتحسب لك من اول خروجك من بيتك والصلاة اللي بتتحسب لك من اول دخولك المسجد يلا يا اخواني لا ان الصلاة اللي عدتها بدأ من اول خروجك من بيتك صلاة النافلة صلاة نافلة انما من اول دخولك المسجد دخلت في الفريضة دخلت في الفرض بقى باذن الله سبحانه وتعالى يعني بكرم ربنا ان شاء الله دخلت انك في صلاة. طيب جميل جدا. طيب سأمت قايم مصلي السنة القبلية ايه ثواب السنة القبلية بقى ايه ثواب السنة القبلية السنة القبلية بتاعت الظهر كم ركعة اربع ركعات بتحيات في النص ولا غير تحيات في النص سواء كده او كده. طيب جميل جدا الاربع ركعات ثوابهم ايه حرم الله جسدك على النار وايه كمان الا فتحت لها ابواب السماء. طب والركعتين اللي قبل الفجر سنة قبلية ثوابهم ايه شيخ خير من الدنيا وما فيها. جميل جدا من الرجالة اللي قاعدين ورا دول هندسة قرب كده شيخ محمد قرب كده مش عايزين ايه ما انتوش هتوه عليها هنركز على ورا ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية باذن الله يا اخوي واللي قدام ما يطمنوش برضو يعني ايه قذائف ممكن تيجي في اي اتجاه يعني فانتوا ايه ركزوا معايا يبقى السنة القبلية. طب اللي يعرف يصلي 12 ركعة سنة في اليوم شيخ حسام له ثواب ايه بيت في الجنة بيت في الجنة. عارفين وصف بيوت الجنة يا جماعة عارفين وصف بيوت الجنة انواع المساكن في الجنة اللي يعرف يقولهم لي هدي له كوبايه الانسولين ايه انواع المساكن في الجنة كم نوع كم اربعة النوع الاولاني ها يوسف النوع الاولاني القصور النوع الثاني البيوت النوع الثالث الغرف النوع الرابع الخيام. ايه الفرق ما بينهم وبين بعض الغرف مكانها في عموم الجنة ولا فين دكتور موفق في الفردوس الاعلى. طيب القصور بتاعت الجنة انواعها ايه في قصور معلقة زي قصور الفردوس الاعلى في قصور من ذهب زي قصر سيدنا عمر في قصور مرصعة بالجواهر زي قصر السيدة خديجة. يبقى تخيل بقى ان ليك بيت في الجنة من 12 ركعة البيت ده شكله ايه الله اعلم يا جماعة الله اعلم. الموضوع كبير جدا الموضوع في غاية الخطورة. انتوا عارفين الغرف دي وصفها ايه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثم يصعد اهل الغرف

لا ما الاخوة اللي معه ورقة صليب كل الصلاطين؟ حد يشيل الموبايل ده يا اخوان. الاخوة اللي معه ورقة صليب كل الصلاطين. حبيب قلبي شكرا. طب هتنسى ان شاء الله يا اخواني الكلام اللي انا بشرحه ده يتوزع ورقة عليكم ان شاء الله باذن الله بعد الصلاة على طول باذن الله. يعني مفروض كانت تتوزع ساعة الاذان، بعد كده لما ادي لحد منكم ورقة يوزعها ساعة الاذان، لا قبل كده ولا بعد كده. طيب خلاص يلا الحمد لله. الحمد لله انا جبت ورقة استبني معايا عشان يبقى يعني ايه، يبقى احنا ماشيين على النسخ بتاع الورقة ما نخلفوش باذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. شوف الورقتين ماشي، يلا توكلنا الله الحمد لله. خلاص يبقى كنا بنتكلم عن ايه؟ على الصف الاول ما شاء الله، ده الناس صحية، كويس ان الناس صحيين معانا. كنا بنتكلم عن ثواب الصف الاول. قلنا ثواب الصف الاول ايه يا جماعة؟ اول حاجة المقام الهائل. ايه هو المقام الهائل؟ ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. الحاجة الثانية المقام الهائل في الاخرة، ان على قدر قربك من الامام في الدنيا على قدر قربك من الله في الاخرة. طيب الحاجة الثالثة، النبي استغفر 3 مرات للصف الاول. يعني لو انت حافظت على الصف الاول في ال5 فروض تاخد كم استغفار من النبي يوميا؟ 15 استغفار. الحاجة الرابعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. يستهموا يا اما الاستهام يعني يتحاربوا مع بعض، يا اما الاستهام يعني يعملوا قرعة على الصف الاول من كتر اقتتال الناس على الصف الاول، من كتر ان ما حدش قادر يسيب لحد قضية الصف الاول. يبقى ثواب الصف الاول. بعد كده ثواب الجماعة. اول حاجة ثواب صلاة الجماعة. يا نهار ابيض، هو كل اللي فات ده لسه مش ثواب صلاة الجماعة؟ ده ثواب صلاة الجماعة ده قصة تانية لوحده. من ثواب صلاة الجماعة ان ان الصلاة ضعف 27 ضعف. يعني في 27 نوع من انواع العبودية في صلاة الجماعة تضاعف 27 ضعف. الحاجة التانية انك بتاخد ثواب 5 حجات. 5 حجات، كل فريضة بحجة، والنوافل اللي صليتها قبلهم 5 عمرات. طب لو صليت العشاء في جماعة ليك ثواب ايه؟ نصف الليل قيام. طب لو صليت الفجر في جماعة الليلة كلها قيام. ده كل ده كمان. طيب غير بقى اهم ثواب في صلاة الجماعة هو ايه؟ ها، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى ده احب شيء الى الله واكتر حاجة تقربك من الله سبحانه وتعالى. عارفين يعني يا جماعة تقربك من الله؟ قريتوا في سورة الوقاعة قول الله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. ربنا قال المقربون قبل الجنة، يعني الدار قبل الدار. لما اقول لك ده انا عندي ليك شقة جنب الشيخ محمد حسان، معقولة بجد؟ هي فين؟ يبقى الجار شدك اكتر من المكان نفسه. فربنا قال اولئك المقربون من الله قبل ما يقول في جنات النعيم، لان هم قربهم الى الله واهم حاجة عندهم، اهم من الجنة. وان كانوا طمعانين في الجنة الا ان قربهم الى الله ده اهم حلم عندهم في حياتهم، القرب من الله. يا جماعة القرب من الله، يعني انت من اهل الايه؟ من اهل الايه؟ من اهل الفردوس الاعلى، من المقربين. يعني ايه اهل الفردوس الاعلى؟ هو في فرق بين الفردوس الاعلى وبين عموم اهل الجنة؟ في فرق بين الاتنين؟ ها، حد يقدر يقول لي مزايا الفردوس الاعلى عن الجنة؟ ايه الفرق بين يعمل لي مقارنة كده، ايه الفرق بين الفردوس الاعلى والجنة؟ مين اللي فوق مين؟ الفردوس الاعلى فوق. في نبي من الانبياء في عموم الجنة ولا كل الانبياء في الفردوس؟